نقطة ثانية، أحد الشباب وهذا انتشر الآن يستنكرون مثلا مقطعا لأحد الدعاة يقول أن ترك الصلاة أشد من زنا المحارم. فالناس كيف ترك الصلاة أشد من زنا المحارم؟ طبعا رأيت أحدهم يعلق، فلما علق علق بنفسية غربية. ماذا قال؟ قال يعني ترك الصلاة أشد من اغتصاب المحارم. لاحظ أنه أخلص للقيم الغربية، لأن زنا المحارم بالتراضي في المنظومة الغربية النقية جدا غير المتأثرة بالأديان، يعني التي تحررت من ربقة الأديان، لا مشكلة في ذلك، فليست جريمة أصلا حتى تقارنها لي بترك الصلاة. لكن هذا الاستعظام من أين جاء؟ أنه لكيف تقول ترك؟ طيب الآن أنا أسألك، أقول لك سبك الله أو إنكارك عقيدة أو سبك الدين أو سبك صحابيا مثلا أعظم من سرقتك المبلغ الفلاني ولا المبلغ الفلاني، مقبول عندك؟ عموما اللي يأتي محرما ترى حكمه القتل في الشرع على فكرة مطلقا، يعني من تجاوز الحرمتين، في الباب أثر عن عمر وروي حديثا مرفوعا. لكن المقصود أن هؤلاء لا يخلصون مع أنفسهم، هو يرى حق الله. طيب إنسان بحياته ما صلى نهائيا، ما صلى نهائيا، هو أشر أم إنسان سارق؟ إنسان ما صلى في حياته نهائيا، هو أشر أم إنسان زاني؟ لماذا أنا أطرح هذه الأسئلة؟ لأن دعك من مثال زنا المحارم والصلاة، أنت أصلا ترى حق الله لا شيء من خلال منظور مادي. المنظور المادي هو يتعامل يعظم الأمور التي فيها ضرر على الإنسان، لأن المركز من الإنسان، وكما قلنا هو يتعامل مع الوجود، مع الخلق، أنه كأن الله عز كأننا لم يخلقنا الله عز وجل. فلهذا مقياس التفاضل ليس يحدده الله، بل تحدده مصالحنا. فالإنسان اللي يسرق حبة أو شعيرة هو أشر من الإنسان الذي لا يصلي. لماذا؟ لأن حق الله محتقر. لكن لو فهمنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن الصلاة صلة مع الله، ونعيم أهل الجنة أعظمه الصلة مع الله، النظر إلى وجه الله، جحيم أهل النار أعظمه احتجاب الله عز وجل عنهم، فهذه أعظم غاية خلقنا لها، الصلاة أظهر ذلك، أظهر هذه العبادة. طيب يقول إنسان، طيب ترك السرقة عبادة لله، عبادة لله بالنية، ولكن قد يفعلها الإنسان بدون نية، قد يفعلها خوفا، قد يفعلها حتى السرقة إذا فعلها الإنسان قد يفعلها طمعا، ولكنه غافل عن حق الله فيه. لكن موضوع الصلاة، حين تسمع صلاة تتذكر الله مباشرة، فظهور حظ الله عز وجل في أمر الصلاة أعظم من ظهوره في معاملاتنا بين بعضنا البعض التي تزدحم فيها الحقوق في نظرتنا مع حق الله عز وجل. لهذا أمر الصلاة أعظم من هذه، لأنه حق الله الخالص، ولا شك أن هذه الأمور ليست مباحة، بل لها عقوبات شرعية عظيمة. والذي جعل أمر ترك الصلاة أعظم الله عز وجل. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة قالوا لم نكن من المصلين. هذا أول سبب. ولم نكن نطعم المسكين، لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. الآن لا توجد سرقة، لا توجد زنا محارم، لا توجد، وسلككم في سقر. هو في الحديث بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، فقال العلماء الآن وصفت أنها شرك. اختلف العلماء في خروجه من الملة عندكم، يعني في المذاهب الفقهية وكذا، وإن كان الظاهر أنه إجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة، وفي تفاصيل. فما مسألة عظيمة جدا. لكن ما الذي جعلها عظيمة؟ جعلها عظيمة أننا مخلوقون لله، وأن هذا الله جعله أعظم حقوقه علينا. هكذا الله جعله أعظم حقوقه علينا. ولا شك أن حق الخالق أعظم من حق المخلوق. الله عز وجل قال: أنت حين تنتهكني بسرقة أخيك، هذا عندي أقل من تركك الصلة المباشرة معي، ترك الصلاة.